جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بعض المساجد نرى بعض الأشخاص يقوم أثناء الخطبة الثانية في صلاة الجمعة بجمع الصدقات من المصلين ويمر بينهم، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز هذا العمل، ولا يجوز للناس أن يعطوه، فالواجب أثناء الخطبة الإنصات. من قال لصاحبه أنصت؟ لا، من مس التراب والحصى أو فراش المسجد والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.